لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته غير مرة، وسهوه عليه الصلاة والسلام في صلاته عنوان بشريته، دلالة على أنه بشر من البشر، يسهى كما يسهى البشر وينسى كما ينسون، خلافا للغلاة في جانبه لما اعتقدوا أنه نور لا كالبشر عليه الصلاة والسلام. وفيه رد على من ادعى الإلهية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو كان إلها ما سهى، ولو كان إلها لدعا الناس إلى عبادة نفسه، وهو عليه الصلاة والسلام بشر ولا يعلم الغيب حتى يعلمه الله جل وعلا من ذلك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، ويطرأ عليه ما يطرأ عليه، لكنه بشر مصطفى، اصطفاه الله برسالاته وفضله على عموم خلقه من الإنس والجن عليه الصلاة والسلام. وسهوه عليه الصلاة والسلام تعليم للأمة، تعليم للأمة. وأشهر أحاديث السهو حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إحدى صلاتي العشي. ففي هذه الرواية في الصحيحين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وهو ابن سيرين وأكثر ظني أنها العصر، صلاة العشي هي الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء فصلاة ليل، والفجر صلاة غدو وصباح. فهذه الصلاة التي وقع فيها السهو هي صلاة العشي، صلاة العصر. صلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة مقدم المسجد ووضع يده عليها كأنه مضطرب عليه الصلاة والسلام، كأن شيئا يقلقه. وهكذا الإنسان إذا انشغل خاطره بأمر أو نقص من عبادته نقصا لا يدري ما هو، يصيبه هذا القلق. فهاب الصحابة أن يكلموه، وفيهم أبو بكر وعمر، وهما أحب الناس إلى رسول الله، وبالتالي هما الأقرب إلى قلبه. هاب أبو بكر وعمر، هاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس، سرعان الناس الذين يخرجون بعد أداء الصلاة، فقالوا: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ لأن الأصل في العصر أنها تامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر الصلاة. وقالوا: إن الذي قال له ذلك رجل يقال له ذا اليدين. وذو اليدين اسمه الخرباق، أو لقبه الخرباق، عبد ابن عمرو ابن نضلة الخزاعي من بني سليم، وكان في يديه طول، وكان يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لما قال له الخرباق ذو اليدين: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ لأن الصلاة أول ما شرعت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فلما صلى العصر ركعتين وقام، ظنوا أنه إما نسي أو أن الصلاة قصرت، فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر الصلاة. نفى الأمرين اللذين في الحقيقة لا ثالث لهما في مثل هذه المسألة الشرعية. فلما قال لم أنس ولم تقصر الصلاة، قال ذو اليدين، كان يتجرأ على النبي، بل نسيتها يا رسول الله، لأنه أمن أن الصلاة لم تقصر، فبقي الاحتمال الأول وهو ماذا؟ النسيان. وفيه أنه لما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته ظانا أنه أتمها، أنه أتمها ولم يسهو بها، فالتفت إلى الناس فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أنه نسي فصلى ركعتين. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رجع إلى مكانه فاستقبل القبلة وكبر وأتى بالركعتين الناقصتين، أتى بهما صلى الله عليه وسلم، لأن الركعتين ركنان. ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو، سجدهما بعد السلام عليه الصلاة والسلام، فكان هذا تشريع لهذه الأمة في سجود السهو. الآن بعد سجوده تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم مع الناس، لم تبطل صلاته، لأن هذا الكلام في جنس الصلاة وهو يظن أنه قد أتمها. بينما لو تكلم عامدا المصلي في أثناء صلاته بطلت، فهو يظن أن صلاته قد تمت، يظن أن صلاته قد تمت عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام كتنبيه المأمومين للإمام: باقي ركعة، باقي سجدة، باقي كذا. ولا يكون التنبيه إلا بعد سلام الإمام، لا يجوز أن يكون في أثناء الصلاة. ولهذا ما يصدر من بعض العوام الشيبان كلام أثناء خطأ الإمام، سواء في قراءته ولا في صلاته، هذا يبطل صلاته، يبطلها. ولهذا مما يذكر أن إماما صلى وراءه كبير في السن فسهى الإمام، فلما قام سبحوا، فلما جلس سبحوا، ولما قام ثانية سبحوا، قال الشايب: يقول اقعد اقعدت لك. فهذا إبطال للصلاة، إبطال لصلاة هذا المتكلم فيها. فإذا وقع الكلام بعد سلام الإمام مراودة بينه وبين الجماعة ينبهونه على غلطه، لا يبطل هذا صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا تكلم معهم وأخذ معهم ورد بالكلام. سجود السهو متى يكون؟ يكون بعد الإتيان بما سهى به، ويجوز أن يكون قبل السلام، ويجوز أن يكون بعد السلام بإجماع العلماء. إنما الكلام في أيهما أفضل، أيسجد للسهو قبل السلام أم بعده. أما الجواز فيجوز قبل السلام ويجوز بعده. وفي المسألة اعتبارات، فإن كان المكان متسع كالمساجد الكبيرة التي ربما يخفى صوت الإمام، فالأولى أن يجعل سجوده للسهو قبل السلام إتماما لصلاة الناس ولئلا تضطرب عليهم الصلاة. هذا باعتبار المساجد الكبيرة المتسعة التي قد يرى الإمام وقد لا يرى، كالحرمين مثلا. وثمة اعتبار ثاني، أن السهو إذا كان من نقص أو شك في نقص فيكون قبل السلام، وإن كان السهو من زيادة أو شك في زيادة أو بناء على اليقين، يقين الإمام أو بناء على غلبة ظنه، ثم وقع السهو فيما يظنه يقينا أو غلبة ظن، فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. وفي حديث ذي اليدين النبي موقن أن الصلاة تم، فسجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة في أفضلية محل سجود السهو. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم. هذه القصة قصة أخرى وإن كانت في صلاة العصر. فحديث عمران بن الحسين غير حديث أبي هريرة السابق. في حديث أبي هريرة سلم من ركعتين ووقف، وفي حديث عمران لا، صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى منزله فدخل منزله أي حجرة عائشة فقام إليه الخرباق، والخرباق هو ذو اليدين، عبد بن عمري بن نضلة الخزاعي من بني سليم. فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله، فذكر له صنيعه أنه صلى ثلاث ركعات، فخرج عليه الصلاة والسلام غضبان يجر رداءه، أي أنه نزع رداءه يجره، لم يستتم في لبسه لهذا الرداء. لماذا خرج غضبان؟ لأنه أنقص العبادة، هذا جانب بشري في حقه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله لا يمترب على هذه الأمة ما كان من محض نسيان، وهذا عنوان بشريته أيضا، كما ينسى يغضب صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إني أغضب كما تغضبون وآسف كما تأسفون عليه الصلاة والسلام. فقال للناس أصدق هذا أي ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى الركعة الناقصة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، لأنها هنا كان من يقين منه أنه أتم الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. نعم هذه حادثة وتلك حادثة، تشريع من الله لهذه الأمة في سهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا بوب العلماء في عامة كتب الفقه وكتب الحديث أبوابا تتعلق بسجود السهو. نعم أحسن الله عليكم. وهذه مراغمة للشيطان، لأن أصل السهو من أين؟ من الشيطان، كما سيأتي بالحديث أن المؤمن يراغم بهاتين السجدتين الشيطان، فإنه لما أدخل عليك السهو والنسيان في صلاتك راغمته بأنك سجدت ورغمت أنفك لله، فيزداد غما وحنقا على غمه. نعم أحسن الله عليكم. وعن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرطهما. وقال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه. نعم السهو واقع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواية أشعث بن عبد الملك هذه فيها نكارة، وأشعث بن عبد الملك بن سوار الحمراني وهو ضعيف، إذا تفرد بالرواية فإنها منكرة. قال أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فيه أن سجود السهو تلاه ماذا؟ تشهد، وهذه الزيادة هي الزيادة المنكرة غير المحفوظة التي أعلها العلماء، لأنه ليس بعد سجدتي السهو تشهد، وإنما بعدهما ماذا؟ السلام. ولهذا أنكر العلماء هذه الرواية، أنكرها الإمام أحمد والذهلي شيخ البخاري وغيرهم. ولهذا قال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث العمراني ثم تكلم عليه وخطأه، أن هذا من وهمه فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتشهد بعد سجدتي السهو. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، يعني لم يتيقن، أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك، فأمر بترك الشك وعدم الالتفات إليه، ومن طرح الشك عدم الاسترسال معه، وهذا سد لباب الوساوس والتشكيك في العبادة. قال: وليبني على ما استيقن، فإن كان عنده غلب الظن يبني عليها، شاك هل هو صلى ثلاثة أو أربع، الأغلب أنه أربع، يبني على الأربع، وغلبة الظن تعد يقينا. فإن كان الأمران مستويان، إن كان الأمران مستويين ثلاثة أو أربع فاليقين الأقل، وهذا كما يكون في الصلاة يكون في الطواف في رمي الجمار، إذا استوى الأمران بنى على اليقين، واليقين ما هو الأقل إذا لم يكن عنده غلب الظن. قال: فليطرح الشك، دل على أن الشك في أثناء العبادة لا يسترسل معه. وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فهذا فيه أنه إذا كان الشك من نقص أو من عدم يقين فيكون قبل السلام، فإن كان الشك من زيادة أو من يقين يكون بعد السلام، من باب الأفضلية لا من باب الوجوب. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا، أي هاتان السجدتان سجد السهو شفعنا له ما قد صلى، وإن كان أربعا فتكون السجدتين إيش؟ ترغيما للشيطان، أي تخسئة له لأنه تسبب في التشكيك، فينقلب ويرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. نعم. وسيأتي لحديث أبي سعيد حديث عبد الله بن جعفر في السجود قبل السلام في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام سمى سجدتي السهو المرغمتين. مرغمة لمن؟ الشيطان. للشيطان. وهذا رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وصححوه. لكن علة هذا الحديث عبد الله بن كيسان الرازي تكلموا عليه وضعفوه، ومعناه صحيح، يشهد له حديث أبي سعيد السابق: فإن كنا أربعا فتكون ماذا؟ كانتا ترغيما للشيطان. إنما لا تسمى بالمرغمتين، وإنما يقال فيها ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، وفي لفظ لمسلم فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث حديث جامع فيه أن السجدتين للسهو تكون قبل السلام أو بعده، الأمر من سعة والحمد لله. ولا يليق أن تكون هذه المسألة هل ليست قبل السلام أو بعده مثارا للنزاع والشقاق والرد بين طلاب العلم أو بين الناس، لا، الأمر فيها واسع. ما وسعه النبي عليه الصلاة والسلام وسعته الشريعة لا نضيقه، كما أن ما ضيقته الشريعة ومنعت منه لا نوسعه ونبرره للناس. والهوى في هذا غلاب، فما وسع في الشريعة يأتي من يضيقه ويحجر فيه، وما ضيق في الشريعة يأتي من يوسعه بأنواع الأعذار والتبريرات. في حديث إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن عمه علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص، فلما سلم قيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، إما لأنه حصل فيها نقص أو زيادة، والظاهر أنه الذي حصل فيها نقص. فقال فثنى رجليه عليه الصلاة والسلام ثم سجد سجدتين ثم سلم للسهو، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به. وهذا دليل على أنه في بيان وتبليغ دين الله لا يتوانى ولا يتأخر. ومنه قال الأصوليون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من صلافة بعضهم، وإلا هذا التعبير فيه ما فيه، وإنما المناسب أن يقال إن تأخير البيان في عن وقته لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يقال لا يجوز في حقه، وإن كان المعنى أنه لا يقع هذا منه، لا يقع هذا منه، لأن الله عز وجل أرسله مبلغا لدينه، ولا يمكن أن يتأخر أو يتوانى أو يتكاسل في هذا البيان. لأنبأتكم به أي أخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ولهذا البشر سمتهم النسيان، فإن النسيان من الإنسان، وقد نسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما الذي نسيه آدم؟ ها نمت؟ ما الذي نسيه آدم؟ ها نسي نهي الله، نهي الله له أن يأكل من الشجرة، وجاءهم الشيطان يغرر به وبأهله وقاسمهما حلف الأقسام العظيمة إني لكم لمن الناصحين، هذه جرة الخلد. قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. وقد ذكروه. والمشروع إذا وقع للإمام في صلاته سهو أو تقصير أن يسبح له الرجال سبحان الله سبحان الله، وأن تصفق النساء بأيديها، خافنا الحين الحريم يسبحون والرجال يصفتون، هذه مشكلة، لأنه في الأزمان المتأخرة يحصل متناقضات يا أخوان. مثاله أمر الله الرجال برفع الثياب فأرخوها وأسبلوها، وأمر الله النساء بإرخاء الثياب فرفعنها، بل بالغنا في الرفع. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، أي ليجتهد ويبني على متيقن، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فأطلقها هنا، لم يقل لا قبل السلام ولا بعده. الرواية الأخرى جاءت مفسرة، لكن يبقى الإطلاق على عمومه، إن شاء قبل السلام أو شاء بعده، والأمر في هذا واسع، والحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. حديث عبد الله بن بحينة الأنصاري رضي الله عنه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم جلسة التشهد الأولى في صلاة الظهر، لا التشهد الثاني، التشهد الثاني ركن، ترك التشهد الأول. وترك الإمام للتشهد الأول له ثلاث حالات: إن تركه وهم بالقيام فالواجب إن تذكر أن يجلس. الحالة الثانية أن يتركه ثم يقوم قبل أن يستتم واقفا في المنتصف، يعني قالوا يكره له الرجوع ولا يحرم عليه. الحالة الثالثة أن ينسى التشهد الأول ثم يستتم واقفا، فقالوا هذا لا يرجع، يحرم عليه الرجوع. بإيش؟ لأنه شرع في ركن آخر. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حالة ثالثة وقع فيها السهو أو رابعة أخذا مع الحديث من مسعود، حديث عمران، وحديث أبي هريرة، هذا حالة الرابعة، قام عليه الصلاة والسلام ولم يسجد لسجود لم يجلس التشهد الأول، فماذا فعل؟ حصل في الصلاة نقص، ما هو؟ عدم السجود، عدم الجلوس للتشهد الأول. التشهد الأول واجب، فسجد عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل أن يسلم. ولهذا بنوا أنه ما كان من نقص في الصلاة فيكون السجود الأفضل قبل السلام. طيب إذا نسي ركعة وأتى بها صارت الصلاة زائدة، فيكون السجود متى؟ بعد السلام. هذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. ولم يقل مسلم بعدما سلم. نعم. حديث ابن مسعود في سهو آخر أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر خمسا، أي خمس ركعات. والظهر كم هي؟ أربع ولا أربعين؟ أربع ركعات، زاد ركعة. لماذا لم يسبح له الصحابة؟ هذا من الهيبة يا أخوان، أو من شكهم في أنفسهم، كما يحصل الإمام المتقن في القرآن أحيانا يتجاوز آيات، فالسامع يحصل عنده إيش؟ قلق، لكن لا يعجل بالرد اتهاما لنفسه أو هيبة لهذا الضابط. وإلا لو علم الصحابة وأيقنوا أنه زاد سب الواجب يسبحون. فلما صلى خمسا، خمس ركعات وسلم، قيل له: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. لم يخالفهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أكثر من واحد، فاتجه للقبلة فسجد سجدتين بعدما سلم. ومنه أخذوا أنه ما كان من زيادة في الصلاة أو إيقان وحصل معها شك فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. اللهم صلي وسلم عليه. نعم أحسن الله عليكم يا شيخ. الفتح على الإمام يا شيخ هل هو سنة ولا فتح على القرآن؟ نعم. الفتح على الإمام إن كان يعلم أنه خطأ فهو واجب، لأن الله لا يقبل الخطأ في كلامه، وإن كان يشك فيبني على ظنه. إن كان الفتح على الإمام يجعله يضطرب يضطرب، فهذا يفتح عليه فتحا يسيرا أداء للواجب وعدم استرسال للخطأ. وفي هذا الباب تأتي المنافسات وأنواع ما عند الناس من الاندفاع، فمنهم من يفرح بخطأ إمامه حتى يفتح عليه، من الناس من يفرح بهذا، ومنهم من يتأنى. وإذا فتح يفتح فتحا صحيحا بكلمة واحدة، وهذه تكفي للإمام. مثلا قرأ الإمام آخر الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. هنا أسقط كلمة الحاذق يقول وذكروا، يكفي هذا للحافظ اللي حافظ القرآن، تكفيها الكلمة. فإن كان الإمام قد يحصل له اضطراب فيأتي بالآية من أولها إلا الذين، يأتي الآية من أولها، وهذا تحسونه في الذين يفتحون على الإمام من حذاقة. ولا يصلح التشويش، فإن لم يفتح من وراء الإمام فتح واحد بفتح يسير. ومن لطيف ما يذكر في هذا أنه صلى أعرابي مع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في الجامع الكبير، وشيخنا كان يؤخر المغرب كثيرا، يعني تقريبا أحيانا نصف ساعة، فاللي بالبكرية واللي بالمدن اللي ما هي قريبة يدركون الصلاة مع الشيخ. وكان لهذا الأعرابي حاجة ولا يعرف الشيخ، وتأخرت الإقامة وهو مستعجل، فقرأ الشيخ قراءة ارتجت عليه فأكثر الطلاب من الفتح، اللي يخطأ الشيخ. فلما انصرف شيخنا من صلاته قال يا أخواني تراكم أشغلتونا وشوشتوا علينا، لا يفتح إلا فلان وفلان اللي وراه. وكان هذا الأعرابي باطل سبده، قال إلا إذا كان ما تعرف تصلي خل غيرك يصلي، وهو لا يعرف الشيخ، وهو جاء مستفتيا يبي الشيخ. فنظر فيه شيخنا فتبسم، عرف إن هذا من جهله، فلما انتهوا وتسنن قال وين الشيخ؟ قالوا هذا الشيخ، وجاين يبي الشيخ. فجاء معتذرا كسيف النفس يعني، فأفتاه شيخنا رحمه الله، مع أنه في درس المغرب يمنع الطلاب أن يسألوه لئلا يعيقوه عن الدرس، لكن هذا لأنه صاحب حاجة وأجنبي وجاهل علمه وأفتاه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، وفي رواية مصعب بن شيبة وهو متكلم فيه، وقد روى له مسلم. وقال البيهقي إسناد هذا الحديث لا بأس به. حديث عبد الله بن جعفر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وحديث أبي سعيد قال فليسجدهما قبل أن يسلم. وش الجواب فيها؟ الجمع فيها بأن هذا على جهة الجواز يجوز قبل ويجوز بعد. وأما الاستحباب فما كان من نقص أو شك في نقص يكون قبل السلام، وما كان من زيادة أو استيقان فيكون السجود بعد السلام. على أن حديث عبد الله بن جعفر فيه راوي وهو مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة لين الحديث، فشدد فيه الحافظ النسائي فقال منكر الحديث. قد سبق لنا حديثه في كتاب الطهارة في خمس من الفطرة، لكن ها هنا يقول ابن عبد الهادي وقد روى له مسلم، يعني بن رجال مسلم، وهذا ما جعله معتبر عند أهل العلم، ولهذا قال البيهقي إسناد الحديث لا بأس به. ففيه ما سبق من مشروعية سجود السهو، فإن كان عن شك بعد يقين فيكون بعد السلام استحبابا، وإلا لو كان قبله فلا بأس. مساجد الطرق والمساجد المليئة لو سجد قبل السلام مراعاة لماذا؟ لعدم خروج السرعان، فيسجدون مع الإمام ثم بعد الصلاة بعدما يسلم من أراد أن يتم أو يخرج يراعي هذا الأمر لتنضبط وتنتظم صلاته، فهذا أمر مستلحظ مبناه على هذا الحديث، فليسجد سجدتين للسهو. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. لما فرغ رحمه الله من صفة الصلاة وما يتعلق بأركانها وشروطها وواجباتها وبين أحكام السهو، لأن السهو يتعلق بالركن والواجب، فإذا أسقط ركنا سهوا لم تنجبر الصلاة إلا بإتيان بالركن، وإن أسقط الواجب عمدا لا تصح صلاته، لا تنجبر بالسهو، فإن أسقط الواجب سهوا سجد للسهو. بقي إذا ترك المستحب هل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ قال يستحب له أن يسجد للسهو إذا ترك المستحب، يستحب له ذلك، وهذا في صلاته وحده. فإذا صلى للناس، فإذا سجد لأمر نابه في ترك مستحب وأراد أن يسجد، يسجد قبل السلام لئلا يشوش على الناس صلاتهم. بدأها هنا الآن بصلاة التطوع أي النافلة، والتطوع اسم لمطلق التقرب، والمراد به في الصلاة التطوع والصدقة التطوع وصيام التطوع وحج وعمرة التطوع النافلة، لحديث الضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر ابن سعد، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس، قال إني سائلك يا رسول الله ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك، الله الذي لا إله إلا هو أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ فقال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن تأخذ منا صدقة من أموالنا إلى فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصوم شهرنا؟ فقال نعم. فولى غمام فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. في رواية قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع أي تتنفل. والعلماء رحمهم الله يعنون ببيان النوافل والتطوع في سائر أركان الدين، لأن التطوع والنوافل شرعه الله جل وعلا صيانة لهذه الفريضة وإكمالا لما يقع فيها من النقص والخدش. ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة إذا حاسب الخلق قال انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا به خللا صلاته أو خلل فريضته. والتطوع في الصلوات قد يكون شاق على الإنسان أولا ثم يكون مألوفا له ثانيا. والتطوع حكمه دائر بين سنة مؤكدة وبين سنة مطلقة على ما يأتي بيانه. لكن بعد أذي بدء جاهد نفسك أيها المسلم أن لا تقل نوافلك في اليوم والليلة عن 15 ركعة. جاهد نفسك على أن هذا الحد الأدنى من نوافلك، طبعا في الظرف العادي 12 ركعة هي الرواتب قبل وبعد الصلوات كما يأتي بيانه، و3 ركعات الوتر. أما الزيادة الله يقويك، الزيادة لك أن تزيد. ولهذا في قيام الليل، في صلاة النهار، في الضحى، كان أهل العلم في الضحى يكثرون، حتى إن الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي يذكر عنه أنه كان يصلي في الضحى 300 ركعة. لماذا؟ لفضل الركوع والسجود كما سيأتي في حديث ربيعة ابن عامر الأسلمي. المقصود أن التطوع ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه وأن يداوم عليه، ثمة أمران: المحافظة عليه والمداومة عليه. قد ينشط الإنسان ويفعله أحيانا ثم يتركه، وهذا لا يحبه الله من عبده. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يديم عليه، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. نعم، أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: طول القيام. نعم، في هذا الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. والقنوت هو القيام، قوموا لله قانتين أي قياما، فهذا أحب الصلاة إلى الله جل وعلا. والقيام معه ركوع ومعه سجود، وكلما أطال الإنسان في صلاته في قيامه كان أفضل. ولهذا صلاة الليل التي هي أفضل النوافل فيها طول القيام. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا ربيعة ابن كعب الأسلمي كان شابا يافعا، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيبيت عنده فيهيئ له وضوءه. ما الوضوء؟ الماء تقريبه، وضعه في الإناء يصب عليه. فلاحظ النبي ذلك منه على جهة الدوام، لأنه يبيت في المسجد رضي الله عنه، ويأتي النبي بحاجته، فقال: سل يا ربيعة. شوفوا همة الشاب، ما سأل الدنيا ولا الملذات ولا الشهوات، وإنما قلبه معلق بالجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. كما وجد هذه الراحة والطمأنينة حلاوة الإيمان في مصاحبة النبي في الدنيا، يريد تمامها ليصاحبه في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ استغرب هذا من ربيعة ابن كعب، قال: هو ذاك يا رسول الله. وجاء في رواية أنه كرر عليه ذلك 3، وهو ثابت على طلبته. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما كثرة السجود؟ الصلوات فرضها ونفلها. وهنا استدل به على صلاة التطوع، لأن تلك واجبة وفرض، فالتطوع سبب لدخول الجنة بكثرة السجود أي كثرة الصلاة. وليس المراد بالسجود السجود الذي يستقل عن الركوع وعن القيام، لا، السجود مع الصلاة، لأنه ذكر السجود بأخص أوصاف الصلاة، فأخص أوصاف الصلاة ماذا؟ السجود. نظير هذا الحديث حديث مسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه، فإن أخص أوصاف مكة وش؟ الكعبة، فهذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه. أخص أوصاف الصلاة السجود، وأخص أوصاف مكة الكعبة، فصار فيه دليل على أن قوله صلاة في مسجد الكعبة ليست المضاعفة خاصة من مسجد الكعبة دون مساجد مكة ودون بقية الحرم، لا، هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، كما قالها هنا لكعب لربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. ليس السجود المتجرد عن الركوع والقيام والجلوس، لا، السجود الذي مع الصلاة وفي الصلاة، لأن السجود أخص أوصافها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر في الرواتب 10، وجاء في حديث أبي هريرة وغيره أنها 12، ولا تعارض، فإن من صلى 12 ركعة كان قد صلى العصر. وفي حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه على جهة الدوام: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. استفادها من أين؟ من أم المؤمنين حفصة أخته رضي الله عنهم، لأنها في ساعة لا يدخل فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تسمى بالرواتب المكتوبة، سميت بالمكتوبة لا لأنها واجبة، ولكن لشدة تأكدها. وهذه النوافل بعضها آكد من بعض، فآكدها كلها ماذا؟ ركعتا الفجر، ولم يكن يصلي بعد طلوع الفجر إلا هاتين الركعتين من النوافل، وسيأتي في صفتها أنه يخففهما كثيرا عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه النوافل الأفضل تصلى في المسجد ولا في البيت؟ ها؟ هذه الرواتب الأفضل تصلى في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. الأفضل في البيت. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالأفضل أن تكون في البيت. وأحيانا تصلى في المسجد إن كان على جهة التعليم أو عنده شغل، كما في ركعتي الجمعة، وهذه من المواضع التي خالف فيها الظهر الجمعة، فإن العلماء ذكروا فروقا بين الجمعة والظهر، منها راتبتها. الظهر لها راتبة قبلية، أما ركعتين أو 4 كما يأتي في حديث أم حبيبة: من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. الجمعة ليس لها راتبة قبلية. البعدية في حديث ابن عمر: إن صلاهما في المسجد صلى 4 ركعات، وإن صلاهما في البيت صلاهما 2 ركعات. والأربع ركعات يعني ركعتين ركعتين، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، أحسن الله عليكم. وفي لفظ لمسلم قالت: كان النبي رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. في رواية لهما إلى البخاري ومسلم أنه يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وإن صلاهما في المسجد صلى 4. حديث ابن عمر في صحيح مسلم. ركعتا الجمعة يستحب أن تكون خفيفتين جدا، ولهذا يأتيكم حديث عائشة تقول: لا أدري أأتم النبي صلى الله عليه وسلم بهما قراءة الفاتحة أو لا. ولهذا جاء أنه يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أحسن الله عليكم يا شيخ، ركعتي قبل الفجر حديث عائشة. ايش قلت أنا؟ قلت ركعتي الجمعة. اللهم صل وسلم على رسول. نعم، ركعتي الفجر التي هما قبلية يستحب أن تكون خفيفتين جدا، تكون ركعتين خفيفتين جدا، في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، قل الثاني بيقول هو الله أحد، أو يقرأ بالأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. يأتي بيانها إن شاء الله، أن هذه فيها كلام. فلما أحس عيسى منهم قال من أنصاري إلى الله، قال اشهد بأننا مسلمون. وهذه هي الرواية المحفوظة. وقل يا أهل الكتاب فيها كلام أنها تفرد من رواية خالد رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وهذا يدل على أنها من مؤكدات النوافل والرواتب، الأربع قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، أي قبل صلاة الفجر. سميت بالغداة لأنها صلاة في أول الغدو، غدو النهار. نعم، أحسن الله عليكم يا شيخ. يعني يوم الجمعة يعني تسقط الركعتين قبل ما يسقط إلا الواجب، الواجب هو اللي يسقط. الجمعة ليس قبل الجمعة راتبة، إنما صلاة مطلقة، صلاة مطلقة لا تسمى راتبة الجمعة القبلية. وهذه من المواضع الأربعة عشر التي فرقوا فيها بين الجمعة وبين الظهر. نعم، أحسن الله عليكم. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم. نعم.